إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد آن الأوان وعزم الأمر أن نتحدث عن خصائص يوم الجمعة، وهي سلسلة سميتها بالفضائل المجتمعة في شرح خصائص يوم الجمعة. ونستهل هذه السلسلة بذكر ما قيل في سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء، ونقل هذا الاختلاف الحافظ ابن حجر في فتح الباري، مع نقله الاتفاق على أن يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة، بيوم العروبة بفتح العين. وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه من تحت باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة، من طريق علقمة عن القرثع الضبي، القرثعي بالثاء الضبي، وكان القرثع من القراء الأولين. عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، ما يوم الجمعة؟ فقال سلمان: قلت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم مكررا: يا سلمان، ما يوم الجمعة؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. ثم كررها الثالثة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، يوم الجمعة به جمع أبوك، أو على الشك أبوكم، أي آدم، أنا أحدثك عن يوم الجمعة. ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمرتم، ونعم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة فيقعد فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. وهذا الحديث أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مسنده ولكن عن علقمة مرسلا. ولهذا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة في السلسلة الضعيفة وإن كان ذكره مختصرا بلفظ إنما سميت الجمعة لأن آدم جمع فيها خلقه، وضعفه رحمه الله. ونقل قول الحافظ في القرصع الذي رواه عن سلمان أنه قال فيه صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، وأيضا ضعفه ابن حبان في المجروحين. ولكن الحافظ في الفتح قال نم له شاهد من حديث أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفا بإسناد قوي، وأحمد مرفوعا بإسناد ضعيف، وهذا أصح الأقوال. والشاهد أن الحافظ كان قوى الحديث، وسواء كان الحديث صحيحا أم ضعيفا فإن الحافظ اختار هذا القول واعتبره أصح الأقوال، أن الجمعة سميت بيوم الجمعة لأنه قد جمع فيه خلق آدم، وكون آدم خلق في يوم الجمعة هذا ثابت في الأحاديث التي يلي ذكرها. نعم. وقال الحافظ بعد ذلك ويليه أي يلي هذا القول ما أخرجه عبد ابن حميد عن ابن سيرين، نعم بسند صحيح إليه، في قصة تجميع الأنصار مع أسعد ابن زرارة، وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه. قلت هذه القصة أخرجها أيضا عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين، وهذا سند صحيح كما قال الحافظ، أن ابن سيرين قال جمع أهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة، وهم الذين سموها الجمعة. فقالت الأنصار لليهود يوم تجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى أيضا مثل ذلك، نعم وللنصارى أيضا مثل ذلك، فهلما فلنجعل يوما نجتمع ونذكر الله فيه ونشكره فيه ونصلي، أو كما قالوا فقالوا يوم السبت، نعم يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى، فجعلوه يوم العروبة حيث كانوا يسمونه في الجاهلية بيوم العروبة، وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، فاجتمعوا إلى أسعد ابن زرارة فصلى بهم، نعم يومئذ، وذكرهم فسموه الجمعة حتى اجتمعوا إليه، نعم إلى آخر الأثر. وهذا سند صحيح إلى ابن سيرين كما قال الحافظ، ولكنه مرسل لأن ابن سيرين من التابعين ولم يدرك زمن أسعد بن زرارة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقويه ما أخرجه ابن ماجة رحمه الله من حديث عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك أنه قال أم كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت معه إلى الجمعة نعم فسمع الآذان استغفر لأبي أمامة أسعد ابن زرارة ودعا له، فمكثت حينا أسمع ذلك منه، ثم قلت في نفسي والله إني ذا لعجز، نعم والله إني ذا لعجز، نعم إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه، ولا أسأل عن ذلك لما هو، فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة، فلما سمع الآذان استغفر لأبي أمامة كما كان يفعل، فقلت له يا أبتاه رأيت، نعم أرأيتك صلاتك على أسعد ابن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو؟ قال أي بني كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة، نعم في هزم من حرة بني بياضة، قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. وهذا أيضا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وإسناده حسن وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. نعم. وقد بوب عليه ابن خزيمة قال باب ذكر أول جمعة جمعت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وذكر عدد من جمع بها أولا. نعم. وبوب عليه ابن حبان نعم قال ذكر البيان بأن أسعد ابن زرارة الذي جمع أول جمعة بالمدينة قبل قدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم إياها. وقد ذكر ابن قيم الجوزية هذا الأثر في زاد المعاد وبوب عليه بقوله فصل في مبدأ الجمعة، فدل هذا على أن أول جمعة جمعت بالمدينة كانت تحت إمامة أسعد بن زرارة، وكانت من أسباب تسمية هذا اليوم بيوم الجمعة لأنه جمع فيه المسلمين في المدينة وكان عددهم يومئذ 40 وصلى بهم الجمعة في المدينة. وقال ابن قيم الجوزية وهذا كان مبدأ الجمعة، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام بقباء في بني عمرو بن عوف كما قاله ابن إسحاق نعم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء نعم يوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجدهم أي في بني عمرو بن عوف أسس مسجد بني عمرو بن عوف، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاه في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة أي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل تأسيس مسجده، فأول جمعة نعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها في المدينة كانت في مسجد بني سالم ابن عوف. ولكن الحافظة ابن رجب قم صلي ركعتين صلي ركعتين قال في الفتح: ونص الإمام أحمد على أن أول جمعة جمعت في الإسلام هي التي جمعت بالمدينة مع مصعب ابن عمير، وكذا قال عطاء والأوزاعي وغيرهما. وأورد ابن رجب آثارا على هذا الأمر هي مرسلة من مرسل الزهري، ولكن ما جاء فيما أخرجه ابن ماجة عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك أصح، في أن أسعد ابن زرارة وأول من جمع بالأنصار في المدينة، ولعله حدث هذا من مصعب أيضا ابن عمير في مسجد آخر من باب الجمع بين الأخبار. نعم، لأن مصعب ابن عمير وأول من أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة إلى الأنصار في المدينة كي يعلمهم أمر دينهم حتى يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة، نعم بجوافة من البحرين. قال الحافظ ابن رجب: ومعنى الحديث أن أول مسجد جمع فيه بعد مسجد المدينة مسجد جواسة، هكذا بالمد، وفي لفظ الحديث جاء ذكره بالقصر جواسة، وليس معناه لم أن الجمعة التي جمعت بجواثاء كانت في الجمعة الثانية من الجمعة التي جمعت بالمدينة كما قد يفهم من بعض ألفاظ الروايات، فإن عبد القيس إنما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح كما ذكره ابن سعد عن عروة ابن الزبير وغيره. وليس المراد به أيضا أن أول جمعة في الإسلام في مسجد المدينة، إن أول جمعة جمعت بالمدينة في نقيع الخضمات قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقبل أن يبني مسجده، وهي الجمعة التي جمعها أسعد ابن زرارة كما بينا. فحديث ابن عباس إنما يتحدث عن أول جمعة جمعت بعد الجمعة التي جمعت في مسجد المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أول جمعة جمعت بعد جمعة مسجد المدينة بعد أن بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كانت في جواثة في البحرين، نعم بنص حديث البخاري في مسجد عبد القيس. نعم نمرك من فيما يعني إن شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد ذكر الحافظ ابن رجب أن الجمعة إنما فرضت بالمدينة وعزاه إلى الجمهور، لأن هناك طائفة من العلماء قالوا إن الجمعة فرضت في مكة. ثم قال الحافظ ابن رجب ويدل عليه أيضا أن صورة الجمعة مدنية أي نزلت بالمدينة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يصلي الجمعة بمكة قبل هجرته. وقال أيضا وأما كونه لم يفعله بمكة فيحمل أنه إنما أمر بها أن يقيمها في دار الهجرة أي في المدينة لا في دار الحرب، وكانت مكة إذ ذاك دار حرب لأنه لم يكن فتح مكة في ذاك الوقت، ولم يكن المسلمون يتمكنون فيها من إظهار دينهم، وكانوا خائفين على أنفسهم ولذلك هاجروا إلى المدينة. والجمعة تسقط بأعذار كثيرة منها الخوف على النفس والمال. وقد أشار بعض متأخرين من الشافعية إلى معنى آخر في الامتناع عن إقامتها في مكة، وهو أن الجمعة إنما يقصد بإقامتها إظهار شعار الإسلام، وهذا إنما يتمكن منه في دار الإسلام، ومكة في ذاك الوقت لم تكن دار إسلام حيث كانت ما زالت في قبضة الكفار من أهل قريش، فلم يكن مما يتوافق مع مشروعية الجمعة أن تشرع في مكة في دار الخوف ودار الحرب. لا. ولذلك شرعت في المدينة وجمع في المدينة قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يقال إن أول من جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أول من صلى الجمعة كما جاءت الآثار فيما ذكرناه أسعد ابن زرارة، وقيل مصعب ابن عبي. ثم لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الهجرة جمع بهم في مسجد سالم بن عوف، بني سالم بن عوف. وقال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد وكان من هديه صلى الله عليه وسلم من تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة على قولين هما وجهان لأصحاب الشافعي، هل الأفضل يوم الجمعة أم الأفضل يوم عرفة. ورجح النووي في شرحه على مسلم أن أصحهما يوم عرفة. نعم للحديث الذي جاء من حديث ابن المسيب عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وأنه لا يدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء أي من الاجتماع في يوم عرفة. هذا أخرجه مسلم. والذي يظهر أنه لا تعارض فإن يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، وأن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع. نعم. ويدل على شرف يوم الجمعة وأنه أفضل أيام الأسبوع عدة أحاديث نذكرها إن شاء الله في الجمعة التالية، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.